لعله هو يتأثر بذلك ولا تيأس لا تيأس من بدايته، لكن لا تستعمل معه العنف والشدة، تعمل معه الطريقة التي تؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله أن يهديه. وأما قضية البقاء معهم في الخوف أو السفر معهم، إذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقلال بنفسك وليس معك كمان، فلا حرج عليك في ذلك، تبقى معهم وتصابر معهم مع الدعوة إلى الله، تدعوه إلى الله على بصيرة، تعيرهم وتذكرهم لعل الله أن يهديه. وإذا من الله عليك بالمال فاستغنيت وهم لا يزالون مكتبون على حالتهم السيئة، فعليك أن تنعزل عنهم. إذا استطعت ذلك فقام بيدك شيء من المال تستطيع به أن تستقم، إنك تنعزل عنهم. أما ما دمت محتاجا إليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصلة نصيحتهم إبراء للذمة، ولعل الله أن يهديهم. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واجب على شيء من حمر الكلام، بل عليه أن يتلطف معه. نعم. هناك تفريق بين المنهج والعقيدة. العقيدة والمنهج شيء واحد. الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إفراد بالمنهج والصراط والطريقة وكلها شيء واحد. نعم. ما حكم الاقتصار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي فيه؟ مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المذكورة، يؤخذ عليهم أن يقوم بظاهر النصوص ولا يتأملون في الشكم والمعاني، فينكرون القياس ينكرون القياس، فالذي يؤخذ عليهم هو تمسكهم بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والحكم والأسرار التي تكتمل عليها الأدلة. فهذا نقص في العلم، هذا لا شك أنه نقص كبير في العلم. ولذلك العلماء الأربعة جمهور الفقهاء يأخذون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتأملون فيها ويتدبرونها، هذا هو الفهم الصحيح. أما مذهب الظاهرية فيه نقص، فيه نقص كبير. المعروف أنه قد بدأ رسول صلى الله عليه وسلم بل أمر بإنذار الأقرب الأقرب، ورسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمعشر قريش ثم عمه ثم عمته ثم ابنته، يعني بدأ بضعيف، فهل هناك تعارف؟ ليس هناك تعارف، قل أمر الله سبحانه وتعالى، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه عشيرتك، عشيرته قريش ثم أعمامه وعماته ثم أولاده عليه الصلاة والسلام، فهذا تنبيه لأمر الله سبحانه وتعالى. بس أنا أنه مأمور بالدعوة إلى الله، دعوة الناس عامة، ولكن بعد دعوة الأقربين والعشيرة الأقربين، لأن الدعوة تتدرج، الدعوة تتدرج شيئا فشيئا. نعم. هناك بعض الناس يستحلون لبعض الأمور المحرمة عندما يقال لهم أنها محرمة كشرب الدخان والإسجار وغير ذلك، فهل قولهم هذا بأنها حلال يعتبرون إفطارا لذلك؟ المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية لا يكفر المخالف منه، وإنما يعتبر مخطئا، يعتبر مخطئا. أما لو استحل حراما مبنعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة، لو استحل حراما مبنعا على تحريمه فإنه يكون كافرا مقبلا عن دين الإسلام. أما من فعل المحرم شرب الخمر أو سرق أو ظنى مع اعتقاده أنها حرام لم يستحلها، فهذا مرتكب بطبيعة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا لكنه لا يخرج من الإسلام بذلك. وأن الأمور مختلف فيها، الأمور مختلف فيها بين أهل العلم، فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الحق حقا ويقال له أخطأت، لكنه لا يعلق عليه لأن هذه وسائل اجتهادية. أما الإسلام هذا ليس محل الإسلام في مصر، الإسلام في نفسه لا يجوز لأحد أن يسلم ويعتبر الإسلام حلال، لأن في نفسه نفسه خلوه في تحريم الإسلام، وهو نزول الثوب أو البش أو السراويل أو الإزار أو الكعبون، هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء إذا جاء نفسه النهي عنه لا يجوز لأحد أن يخالفها ويطول من الثوب، هذا هو محل الإسلام. واجتهاد هذا عن نفسه العلماء يقولون ليس هذا مال لك. نعم كذلك نحن اسمها نصوص الامر بإعطائها وإرسالها وإنكارها، فاللي يحلفها وفي هذا السؤال مهم لا يجوز الاجتهاد بها، لان هذا محل نقص. الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نصوص فيها، بل علينا ان ننصوص ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الاجتهادات انما يكون النص مختلفا او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نص، وانما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها، هذا من حياه الاجتهاد. نعم. شرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهاديه، ولكن الدليل على تحريمه، الدليل على تحريمه وانه مضر، لانه مضر لا شك فيه، ولا احد ينازع لانه مضر، حتى اللي يشربونه يسلمون انه مضر، حتى الكفار يسلمون انه مضر، وما كان كذلك فهو حرام. بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم الى السارقة، قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، قوله تعالى في وقت نبيه حلوا له الطيبات ويحرموا عليه من الحلال. الدخان خليط ليس من الطيبات وهو مضر لا فائده فيه، فلا شك انه حرام. ومن قال انه مباح فقوله مرجوح، قوله مرجوح القول من خطا. لما وضحت الان اضرار الدخان وظهرت التقارير الطبيه في العالم كله، واصبح الناس كلهم يقرون بان الدخان مضر، فلا مضر من احد ياتي ويقول انه مضر، لان وضح الحق الان فيه. نعم. ما رأي خيريك في كتاب مكاشفة القلوب للغزالي؟ أنا ما أعرف الكتاب، ولكن الغزالي عنده تخوف، الغزالي رحمه الله عنده تخوف وعنده أخطاء كبيرة جاءت إليه عن طريق التصوف ولم يتخلص به، ولهذا يقول في الموضع أبو بكر بن العربي إن شيخنا ابتلع الفلسفة ولم يستطع تطيؤها، لم يستطع تطيؤها بلع صارت مبطلة فأثرت عليه، عندها أخطاء لا شك من أخطاء الصوفية، خصوصا في كتابه الإحياء إحياء علوم الدين، لم يسمها إحياء علوم الدين، فيه أخطاء كبيرة وفيه مؤاخذات شطحات من شطحات الصوفية. نعم. الرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة، وإن كان عنده شيء من الصلاح، عنده شيء من التقوى والعلم، لكن أثرت عليه قلنا ذاهب الفلسفية تأثيرا كبيرا. نعم. ينصح بعد القراءات. ينصح بعد القراءات. ينصح بعد القراءات لأنه مدخول في رأسية كبيرة من صفحات الصوفية. نعم. هل الخبر ملك أم نبي؟ خلاف بين العلماء. الخبر الذي ذكر الله صفته مع موسى عليه السلام بقوله تعالى وقال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمره خطبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي في قومه الصخرة فجيله في البحر الفرضا، إلى أن قال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى على تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لم تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآية. هذا هو الخبر. قد اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عبد صالح. الله جل وعلا يقول عبدا من عبادنا، ما قال نبي، ولكن الأفعال التي حصلت منه

شاع في بعض المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يستبدل عملة ريالات بعملة معدنية، فإن أصحاب المحلات يأخذون 10 ريالات بدلا ويعطونه 10 ريالات 9 ريالات معدنية، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة تتحرر عنها السؤال وأجبنا عنها وأجاب عنها المشايخ أكثر من مرة، لا تجوز هذه، هل هذا ربا بيع ريال سعودي بريال سعودي مع التفاضل؟ هذا ربا، لأنه هو نقود من جنس واحد متفاضلة ألا لا غير. وقد حضرت بهذا الفتوى من اللجنة الدائمة في اللجنة تحليل هذه الشيء وأنه من الربا. نعم. اللجنة الدائمة أصبحت بالتحريم وهي المعتمدة في الفتوى في هذه البلاد. نعم. هل ورد من أسماء الله الحسنى اسم المقدار؟ لا، لا يجوز، لا يقال الله المقدار، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر اللهم من باب الجزاء والمقابلة. ويخبر عن الله أنه يمكر بمن ذكر بعباده الصالحين، يمكرون وينكر الله، نسوا الله ونسجهم ويسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الأمور إنما خف بالأفعال هكذا، سخر الله منهم، ذكر الله بهم، ذكروا وذكر الله، الله خير الناصرين، تخفى كما جاءت في ألفاظها، ولا يقال منها أسماء الناصر أو المستهزي أو الصافر أو الصافر، لا يجوز أن يقال منها أسماء، وإنما تقال بألفاظها. نعم، ويسخرون منهم سخر الله منهم. نعم. قال صاحب التشريع والتحرير والتحريم بغير ما عند الله كالحاكم بغير ما عند الله. نعم، الذي يحلل ويحرم من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله هذا يدعي انه صديق لله في التحليل والتحريم، قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، التحليل والتحريم حق لله، مبني الحكم الحكم لله سبحانه وتعالى يحكم دون عباده، فمن حكم غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه يكون منازعا لله في صفته وحكمه سبحانه وتعالى، كذلك التشريع من شرع للناس وحرم وحلل بدون دليل فهذا شرك في الربوبية. نعم. صاحب الفضيلة ما رأي فضيلتكم في من يشككون في كتاب فتح الباري وينهون عن قراءة فيه بما ويقولون أن هنالك أخطاء عقدية تفوت؟ كتاب فتح الباري كتاب عظيم مرجع في المراجع السنة، لا يجوز التشكيك فيه لأنه كتاب نفيس وموثوق عند أهل العلم، هو شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، وهؤلاء الذين يشككون فيه جهلة، هؤلاء الجهلة لا يؤخذ بقولهم ولا عبرة برأيهم لأنهم جهال، فهو قدر أن فيه شيء من الأخطاء ففيه من الخير الكثير وفيه من العلم الغزير، الشيء الذي لا يستهان به، وليس هناك كتاب يخلو من الأخطاء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله هو الذي ليس فيه خطأ، أما بقية الكتب التي من تأليف الناس ومن تأليف العلماء هي تخلو من الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء إذا حصلت هي عن اجتهاد ومجتهد إذا أخطأ فهو مغفور له، إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد وتوفر له شروط الاجتهاد خطأه مغفور، إذا قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فتح الباري هذا كتاب عظيم ومرجع عظيم من مراجع الإسلام ومن مصادر السنة،